يسمع الإمام من وراءه، ثم قال وغيره، يعني غير الإمام نفسه، أي يسمع غير الإمام نفسه بالقراءة. فإذا صليت لوحدك تسمع نفسك القراءة، يعني تجهر جهرا بحيث تسمع قراءتك. هذا الحبس كأنه أراد أن يضع لك ضابطا للجهر إذا كنت لوحدك أو منفردا. نعم.